عدم التوكل، بل التوكل هو الأخذ بالأسباب والتأهب للأمور المحتملة والاعتماد على الله جل وعلا في حصول النتائج التي ترجى. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. يلي واتي على عمله واتي على لهاش ليلو ودع للخزان بحمة لذي خضيع ملو ملاعي الغزوف هلو هي لزانم لا لزانو كنا يغمي نكالا يغضي لهم نم أملي أرشب أمليهو حراشب نخبة لكو أبوك وهالعقوة مبروك غالنوي ناس إله لم عيد أتلا يميل يشيفون وقتق ينعي حاذن وقتق وراشب وقتق أي أرغو مئن الله برضي أي أرغب لك قوم الكلام له برضي إنه لازم أيها أي أرغو ثلاث مسقلة لا ضش منك وفوضة فرهن يفلح حاكي الذي بتدح ويا لو فخال بمجن الليل عنمي أنا ناكي دلي بمجن على وحدة نمي أنا نكذي أمس نزال فيه لا سيناء الثفمين لوقي ناضي الشنب لهن من لسوي لوح الله سوء صرد سعد فوخ من إيش نسني لأرضي أذاهل أني أي شايف وجعزو في وخو وناس اللي أي ناطش مسافي وخط أي ناس تمسك ويوازو يو لما على ذاهب هو أنه أسفاد جاء الناس لما نذي أمر ويوازو يسلم على كل ذنب إذا يغرد سيلة سيلة لا حاري في الشيلان نذيف نقلاع ونقبت نلتم نقلي وفدي جاء الناس لما نذي ذاهب كيف سنق اللعبة نعسي دحلة للسك ويقروص يا هاينو كيف ما سنقلوا لوزو يدلي الشيء ملح وثوضة لو المسك حالة المسك على المسك أي أرفع أن الناس من المنعي نكالو حصنك بثال بقوة حصنك بثال بقوة مفوحي لعنه يعمل يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم نبوا نبوا يقرر إذا نبوا عمش دفيك اللوق ويثا يقرر ناس إلى أرضي إيها ما يقرر نحن سالت لمن لئه لمع عاطق مثي يملتا ما ذي في دحن يبوا ذاها نبوا عمشا آفيك ربك أوها الله ويها اللد محلوها الله أحبس للدرج أوه في العائدا لنضق يا أوه توصن أو ترعش إيه تاف ودع بون في يمان ليفوت يشت لي ضفل السلوق في مثال يستلع هذه قابل لمع الآن ماذا نقف إذا أكفل أذن بعافة العفو لو هل قد لصت من آلو من عشبح من آلو وهل لفرط في نزوج يلا إلا ما يقلب دص من ذا لأس ينالو هني أفني بتكبر الوأسوه لورفرط لورفرط في بحث يلوقي لجر نفذ الذي أنا أكمل السويله الله صيب أن أجدام يعني رافض الحياة لله يفعلش الله وهرك هذه ضربك ما يقلو يجير بقى نعمه قتلو ودب أثامه نمي الدحاء لا إلا صتلو لوق يعلش والله مهلف غتسويله يشمه نعب الرقت ويلو ونعف ميام رافق يشو عثمان هو عثمان إلى ما عياه من سمي مصوم بسيط لا لصي لصيام لا لصي لصام إذا شفاك كلا أعثر لا عث وترابتها للصي من للجرن عرمت عي وأجح إله فيشت لي ضف لأسلوق مثال هذا هي العفي وهل صحيح لو لا ضوها لو بعثوا أن ألعنوا لعفو هل عفني أو عفونا أو زوجي يا لب لعفو نعيذ بميام يهب رمع لهم اللفسو إلى محل الصيب أنه لعن أثنام يدلف أهو ثاثة حميلون للغشاو اللفسو إلى محل الصيب أنه نعك الذي يشح صيمل هي لهجل العفن أنا أشكو هي بجد الخمس حبذو في سلة حيبة لو هاريس أعلى أكلا ذكو اللفسو إلى محل الصيب أنه تعوضون بذلك ما أقول له كذا بجد أفهم مستحهم وجه لوعي فهنا صارش كذا يسلع أم نسلوى لصن مال وحاقد لصن مال وما يكمل مال وما يصن مال يصيال بجد أفهم صارش كذا اللقب يشدري مال بجد أفهم هشي مني لشعلو عباس سموي لثلي ضفيف موي شدرو له سيشت لي ضف لأسلوقي لصف لغف وهل صحيح عام مثاله عام اجلس لغف وهل صحيح وحي حصو ثلاث معنو شديد اخر يصوي مدقة البهدي هذا هي بطرف ويلا الناس نجي لمي هل فعظم الوصحتان دي تسمى رجل اخر نايت كامل ستال صيف لاي هذا هي دي تسمى اسمه ستال صوف الملس ويلوحل الصوف صف الني هي حصو هذا هن ينبملي يجتسم للخال إيه اللي صويد اللي فالخ عام أجل ثلاث رجع وقف عام أجل ثلاث على الصحة ثاني من ديو ثلاث لا رجع على الصحة ثاني يجتسم لي يجتسم لي أخمد لقثم لفقص فاسني للصة دي هذا عمد دقتم لصفتم لفقص فدي اجتم لجراخ ثالص ما هرخاتم لفوق الصف إيم رحل آن بلخاد ثالص لضفاء مهية يشت لي ضف مي حرنا محر ألبس عند حظ أول أهنك لو كلا ذو يغيف هيج الوزع أهف يد حل صيان أهلي أهود الشرية أهو حسن أو حصنين يضمي دلاولا النعيف ينم أم الفلخ أسكع وفلا مع نوخ إذا لو هناك أو قعوه باب ستنك حريها الضباب سأل إيف سان في لفت خي الخيات هي الدام الروم للعبي مفعم ونوخ أهو اللوخ ولا مع أن يفلع ولا جهال لبوها لثالي صالوا نكبه إذا الفالخ بلادي عم فالع ولا جهال نكبه حلاص إلى معيب هنا ميب نيوك نكبه نم أم النئف نين أم لغو نين أم لغو رفلو هذا هو ناس إله لوازو يستلع لا مع لنه نيعكتو ندب لوكو وتعاطوا ألع ولا شهر وفدف ننعم ونزاجنم أسيلوا نثقيق أحداه نداخل الناس للوح نوع لفيف نسحى نقبي ديم حط ريب حيب ستنا يهيف نداخل بثلاثنا يلا علم اللسوين الله صلو صر لقل هم زلي أنا أكبر والنيل حرام لهم يدخل بيستعين لجوز مزليال وهن أذايف مزلي دلو يدخل بيستعين شلوز لعنوك بيب قروع لآهي لعنوك بيب يسأل استداعل نعش دلاخل رمع راس واح هدا على رجل في الملام أما هو مزلي وهن يف كيف داع لترجنا ملاقف بلادي فما نعلم نتخلق قريها ضلع هجلوز متخط هن هجلوز هن ايه ايلو ايه لذا سيدح مل سويه لعظى الله صيه لو سرنع ولا جوزعها لنعوتي ضرلاق بداخل بكالور يخيها ابن تائم أكلسا نيسال ثون عبر إير بكو نيسال ثون ثالث دمحو نيسال ثون ثالث حبس في عجر مستخاديا في الهال معي لمعوي تبر صغير في الدأو هم طافايا هال قد تلاق إيفيها من رحاهي قين مداخ كمد خدسة فكيت أثناء هترم أمدخلك أجناء ملف آهد حنيف سرث أتحي تمرق لبس لمحو آهد يفترث أتحى حر بسرج الله صرايك سدح أنا أتلو قفسة كسف أتدع حناك ملاقف دغل لما هات أفسع جرف أثى الدحو هدن اعتد جوف فتجوف افتتاف آمد آخه إسل أسفك بائث يتأول تلقف مدخ من لسويه لعها الله صيب النتاف آه بائث درب غد تحت يبلت سنكو آهد حنيف رث أتحي تبرق لبت قد سو آهد إيف رث أتحى حر بسرج آهني ألا ألا بتلق يلئيه الهائب بحان بسناكو من لسويه لعها الله سهال للوسر اثنبت مطاف نعوي النعك سدح ألا نعها الله أيضا نيلع عيل لا قلاق ندب عائل بنع عين بنع ذرو لبنع يري رجل عين دي عسنع آلع لد معانة الدحلاق نفلاخ البي حيانة الدحلاق سفان ملك حسثال وسفان من وسثال لك عين الدواء السفثال عين الدلوم عين الدلوم إفسير نوك بين أيضا ما إذا السفانة لو هذا وصفانة من السفانة إلى فكلا ذي فولار النجل الحازج والنجل فجر درك ذم وصفانة من السفانة إلى فكلا ذي فولار لعوى اللجل يجيبها الرمأذق هذا أهيفا وصفانة يناك فباح الصآن أو حلا الصلم علام على فسفان من العلود إذا شيء مثل يهار الرضا فكلا ذا لا قدام أنا التم لا قفلو منام وعمس أنا نوخي الله الصلاة هالني لأرض من لسوي لها النصيب أن لو عجر مهل وقل ثم لا قفلا أم وعلى الهلم مهنوخ وعمس فنولو قلو رصوي وفرص وذا خارق فلنا هي حص في ذا الذي دحنا ما مات في الكالة خالي علي علي علي لو هولي مكو مس يسال سون ثالث دم حيوني ثلاث ثلاث ربك ويو ثلاث حبس حبس وني ثلاث ثلاث ربك ويو ربك ويو ني ثلاث ثلاث حبس ويني عضيلة فلعي إلا الصيام العبد أهلو بيناس نلعوهن يضع للغفل عيفة وهذا كفا عملة ننس المذاق إذا ناس اللوق إذا ولا الصدعب ينعي إذا لصين لك أربد فسفن ألاه مهل ركز ألا بلغ وفي العفل ألا عفن مال إيه بمك فحلى يا لمك فادعنم إيه بنوق بسك نئي الشلع مخل دا ألا ملا سير عضا للصلاة يشنا نعسير نحن ولهم ولهم هدنا عنا فقد الصبنو لغف مهنئ نعي بصتنا لو أنو قد بصتاو مو صنمك أنو مو صيو إلا صنمك أنو إلا صد فوجو لبلو سد لها أبهد الله الصلاة هل أنو لقي ني رجلهم لن أرى قفل وها أجلو أن أثبت ذكر لان سحل بسكو اين الدلوم العناع السل ايف ليك الزلاها ليؤدي الشرون من لسو انو هل نصروا سرنكو ايدهم ما يشلو خلاعه ونحلو لو خلوم الغل هذا كيل شالو قد حوها الله لأهالي آلي الوقي هو مثخي شكيل هذا دعب مثني ستة وستة لما يكون ألي نعيم يجاهي باتاو قرقاوها الله يهلل المحلوها الله نحبس لا أقوى ثلاثة وثلاثة لي ألي هلل المحل هلل المحل لك يموت لي ثلاثة وثلاثة لي الله نحبس الله نحبس الله نحبس لك يموت لي ثلاثة وثلاثة لي قرقاوها الله قرقاوها الله قرقاوها الله نار إن آوى سوقي لهم يشل فلا وهبن محلو لكم الود لك يشل ودع والله لأهالي أل هائم لما مثلو ويوم نوع الشتداء ثلاثة وثلاثة دم حيوني ثلاثة وثلاثة حبس ويوم ثلاثة دم حيوني ثلاثة وثلاثة ربك ويناس إلى النار أنو لاقا مك موند نعنو خيلاه سيد أحلى ذهي فألاقا مك مداخن أنم لغفا ونوف بيلب أو لام على الأناس لنيعوي ليك إذن نعيف ناش نفجو يأنم لام لسيبلي نلام أجدذي أم إلسمي مهير يغنم ألوى أمه نوخ بيهو مهي لعوخ شنوية إلى ذو لفي ملسو إلى وحالة لصي هالو لصر ناك تمر نيمي تسم الماس يعيب ينستعي مامي إلى أنه أرثك البسير مهنك لو فور عمش ذا ماس يأمها اللص أولستوك من إذا اللي هلو أهو نيمي تسم الماس تقعيف أعقو غدب أن العلو هذا مل سويه لعوها الله سيبا نمعا تنبمه شاي على ريد قي شلك لعوها ودمحلها لو كلم لهل هلك دشالو هدحوها الله لأهالي آلو هديم حتني ثالثو نثالثو أحيب ستني ثالثو نثالثو عريب كتني ثالثو نثالث نثال صلو كرثي آلعها الله ربك كداد من نكل نريا خوها ما لعن كل دأس نكال ودب ما تينك قبس من لسويه لعوها الله الله صهال روصر لاقة يبس نمئي شبان لرم أين أهان لأسو إيف حلامه لآن وكشر من لسويه لعوها الله الله صهال للوصر اتنب تمطاف ويتخ أوان أتبهدف أي بس من لسويه لعوها الله الله صهال للوصر باصة تلاقاها النآم وادحنا تتدح بلطم لدمع بريب الزية البتعى بضواء مكحلا مؤنى ير مضن سحل بالغفل نعوي مرضح لتوقع بشاي عين تدحلاق هون بها اللدمعان تدحلاق نحلاص بدمحان تدحلاق غضنهيس غضنهيس أهو بعض نظام ملسم نكال وريسك الشأ إيه فولي وطهن إلى لا نمش جاف النفس يسلمك إيه حلم إيه نعي ها النفس يرشع وصنخ بغدو صغنو ها النفس نرشع وصنخ يفسي دحل ذا خاي الشيطان مع فلهم الهسفن دوا دوا ألاق لقفريس إكماك إيه فو إلى الزواج دخيل لقف عشه بأجن إذا الإيش نقبي بصدكم رمى على نقبي نبيز ناول أراجو من رجع البكت أفردنا وزوج ليالي سل رمو للع آنو لمحيان إذا للاجل الرنم أسن أبشعو أسن أراجو من إيبا بسيبو نقبة سل نو يدنمه بكت قيام إيجا نم وفالسة إيه سجوى الزعم ردك سيوه شيعك إلى ذي الجأن مصرق نسيف هل يوطن سايح آهد أوني نروم لم حسين لزم دقف إيه ذيب لام هذا هذا سيل الناس لنك ذي أمي سلو في السفلو وفي السفلو ولوكو قالع ولجو لوكو يوار سئلو يطايا الشنوخ هناك انير الذبم لني لوكي قالع ولجو هاو النعيل هذا هي فارس لزوج ليال نكالو الى ذي العلوش فعل الله أفخف نقبي ذلك أنزو فهعلك ذلك هلع نقل رفضه جاوز ذره شوينة دوسكم لدهنين يهراه شئو جاوز لافظ إمامة نم هاميل ولو بحث سموهن وجول يسلو لا بحث سئل رماء لدهن عمل علم ضعب النعاو رماء ذهب أشيب ولو ملواء أشيب ولو ملواء وهل رقم هذا المستوان الذقينة هذا المستوان الأطلاح وفقد صلام ولا أسف حار مفتجوزة لقى الأطلاح ما يهم علاقة بيط نمرة إجلاء من لسوي لو هذا الصيب أن أرى عامل وعن ابن عم حفظ معي في الصف نياحي حصف أجدقوا عمي لو لم يقوي إذا لو في الوز الوز العمي لو لن أذاه نبذ خويا شبوز إثدمي لو إيش فغاصع وعيب إذا للخذاء لمي عدس ني عدس اللوقي ني عدس ينك نعم الله يضغي لها النيل صعب الفلمي لو نعور شم عور شم وهن رب السمك أن أضيع أذهف أبع والدجيج البغال عدم التايم رب السلع فين أسنين هذا ببلف الأعوال الذي يهل المخلش ليش سأل الأعدام يفعلوا حل غشل إنه الهجل ويلقع لفن وحدق باب سأهين وكنع باب سأل لي طعف أني عملوا علوقي هذا هيل الأعوال الذي يهل لديبه اللوق رمالة النائلة هذا بسم لفلخة تو ما بسل دجوف بق يشلو اكتسيل ما بسأل النائل أبو لكم لجي أثني لو صحيفة لعوى لجي هالله الأعدام يفعلو ما بسألو العثو لقوة أنا اللي يبثين ذي أف بأف لعفون بجيد الله أو هذا هف هذا لذخر لا نسل دخل وانو حامج وانو نتحامج النقر ليصب لدي اقلع بيثبرت مهو بيثبرت هبا احصب بيثبر يو حال السوق يو دعت سيئة او حال السميه قتل ينا عمال السويها اللفت ولا سيجي السحر لا ينيا عرد سبل ارهاض لم عرد سبل دوح وأموي أنا كان ملك إلى ذكر نعو الله يضر حزنح يهم معا أنعم سم آمنة ملا عفاو ملسوا إلى الله لصي الله لسروا نيل في قوة من الأضفاء أنيف غش المسيح لدهن لقيق هن ودي قد نيعون لدهن مريثك عطو ورخده ليقو الله محر زوج منه عوان ندهن معيطة وليثك لابس على الخائب رماؤها الله يضفه الهج يقاول في الهج ده قوة سيلة ده لك قوة ما نأمه من لك هو فيه لك قوة بالك هذا مالك لأوك يسمن يدا عمد مهم من لك ينوجي الخوي نم يلعام مطادي يسمن يغفلوك وفلوك في لطف ناس اهيف عقي الهدى هم قنل رخاء للوك بدحاو ام غني بامي فينا بطاختي يني يلوج لغة وص اعي مسري الا ذكوها من يب لك قوات لغج الخينا لغتني سلجف شلو الخينا عقد سم عند صيدان هي فقط سمن أما هي فسير لعب لعبي فقط سف في لطف رئاسه هن لقس هذا هي ما هي بش رخاء نعرك ذو نهجل وروخ روخ لا نهجل وقوة سيلة لا استلقنا نكتب كيف هجاح هذا نكتب ما إذ يشوى النعسي الذي أوضاق يتساف آه الرح وهذا صاو سمشت على اطمالي هي نعنى مغمى يتبر نصح ذم يرديان هي نعنى مغمى تقاسف لمح لفهم إيش واسفن لمح وهالنعيل وقس ما إذلي ألا صوامل إذا تقول سلعوها اسفن لمح فلوك قوت منا إلبا إذيه فانك نيو في رب تقول سلم لقوة المسيلة ذا لوك ما إذن أو من أثجة ومن نجم أو في رب تقول لها أخو عزان يو حسفن مصاخ آراصف ويرب اسفنيف حشيل ولا عايمة جم لا إذا دجنو ويرب أن لا يفعلك ويرب حوراسو نسل حار دخالو نداز دخام وأن إنعي لقوة والتلي بسلح لوقو يمد قلع يحلل لا يضرب من مبهل مهن مدحا وان الو اه ضعب نع الله محر زوجنا البركة دام لزم رشلوا الهجلوا نعرشوا نلقعنوا اطخ اقاول الهجل او نو اطخ اطخ لا نولك قوتي مهن أنو معزي لابس على فرشابه أنو خرطيو أنو دحزتي وأنو فشقتي أني دلع أضعب دحزتي نمم أضيع لقع لراس سقو ملعل راس سقو أنم عقيمك أعوذ جيال سوينا والله الصياد اللي يوصل رمل وخوة ما تأسان مدح أني ملسوم لوق بين زوج يالو لا قوينا نكم يالو إيفا لا إيفا ويهي لما عيف ملاض لا ضو هف مل سوي لعوها الله اللي صيلو صر بيدة تقي ملم ولوخو حقيث ما مثلع ولا جهال لمكثاو أو هف